خالق مديون لك أنا بيها. أي حاجة حلوة بتجرالي أنت السبب فيها. أي فرحة معك وصلالي مديون لك أنا بيها. يا خبر أبيض عالفال الحيل وياك جربت الطعم الحيل وكأن والدنيا احلى وتمشي.